أيما أحسن، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟ سدس المال. أخذ سدس المال والأخوة الأشقة أخوين ما لهم شيء، ما لهم شيء. سبحان الله، أنتم تقولون الجد كأخ ثم بعدين تضطون الأخوة؟ هذا مما يدل على تناقض هذا القول. ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا. طيب، إذن الضوابط: إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء له. إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد، سدس المال وإيه وثلث الباقي، لأن ثلث النصف سدس الكل. طيب، إذا كان صاحب النصف الفرض استوعب نعم القاعدة ايش؟ القاعدة اي القاعدة؟ القاعدة إذا أخذ ها؟ ذكرت القاعدة الأولى، إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولا يقبل السدس فهو للجد. طيب، هذا المثال اللي ذكرنا. إذا كان الفرض هو النصف، باقي نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة، يستوي للجد الآن. إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش؟ سدس المال. طيب، إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من ستة، وهذه يعني غلط من جهة القاعدة الحساب، لكن ما يهمنا الآن، بس نعرف التقسيم. للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة. هنا قلنا إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم، فما الأحق له في هذا؟ تستوي الثلاثة، لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدا منها باعتبار السدس فهو سدس، إن أخذ واحدا منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة لأن معه أخوان. فهمنا شرسين؟ طيب، إذن عندنا ميراث الجد إذا لم يكن معه، ميراث الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما إيش؟ إما المقاسمة أو ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض فأعطي صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين إيش؟ بين سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأمثلة السهلة ما في صورة. طيب، إن لم يبق سوى السدس، يقول المؤلف فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكترية. الله لا يكدر عليه، أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكترية، فإن الأخت لا تسقط. ها، هو جاء وقته؟ نعم، باقي 10 دقائق على الإقامة. طيب، إلا في الأكترية. الأكترية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة،